وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه الإشارة إلى نوعين من الذبح، أحدهما الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، والآخر الذبح بغير اسم الله. أحدهما الذبح لغير الله، والآخر الذبح باسم غير الله. والفرق بينهما أن الأول من شرك العبادة، والثاني من شرك الاستعانة، والثاني من شرك الاستعانة، وكلاهما شرك وكفر بالله، إلا أن الأول أعظم. وكلاهما شرك وكفر بالله إلا أن الأول أعظم. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. قال شيخنا إسماعيل الأنصاري رحمه الله في تعليقه على قرة عيون الموحدين عند هذا الموضع: أي من الاستعانة بمجرد ذكر اسم غير الله في فواتح الأمور، أي من الاستعانة بمجرد ذكر اسم غير الله في فواتح الأمور، كما يظهر من مراجعة العبارة في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ذبح العبد لغير الله فقد وقع في أشد الشرك من الذبح، وأما إذا ذبح باسم غير الله سبحانه وتعالى فإنه وقع فيما دونه. ولهذا قال الشارح: قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، أي إذا ذبح لغير الله عز وجل، وأما إذا ذبح للحم أي لمنفعة التمتع باللحم، وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء أي في حل الذبيحة أو تحريمها. قال: وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه فإذا ذبح الذبيحة للحم لا قربة لغير الله فقال باسم المسيح أو باسم الزهرة أو غير ذلك، فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية التحريم، ووافقه على ذلك بعض العلماء أي ممن تقدمه، فالموافقة المشاركة في القول المذكور، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ثم ذكر الشارح كلاما مستأنفا جديدا لا يأتلف مع الكلام المتقدم، فإنه بما ذكره عن القرطبي يريد بيان دليل القول الثاني وهو جواز الأكل من تلك الذبيحة، فقال: وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أنه قال: ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهود يقول باسم عزير، فيكون ما ذبح على هذا الاسم لإرادة اللحم جائزا على هذا القول، استدلالا بعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثم ذكر كلام عطاء وهو ابن أبي رباح المكي: كل من ذبيحة النصران وإن قال اسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. ثم ذكره عن جماعة آخرين كالقاسم بن مخيمرة والزهري وربيعة والشعبي ومفعول، وأنه روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. ثم قال: انتهى ملخصا، أي لا بنصه ولفظه بل بترك أشياء منه. ودليل هؤلاء الذي عولوا عليه هو عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ويرد عليه أن ذبيحة هؤلاء لو وقعت بغير صفة الزكاة الشرعية فإنها لا تجوز، لو وقعت بغير صفة الزكاة الشرعية لا تجوز، كما لو صعقها بكهرباء، فكما دخل التخصيص في صفة الذبح دخل التخصيص في ما يذبح به في التسمية، فلا يؤكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأصح القولين والله أعلم أن تلك الذبائح لا يجوز تناولها.